أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا مستمعينا، وإلى اسم اليوم الخوارزمي. أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، عالم رياضيات وفلك وجغرافيا، ولد في خوارزم وهي الآن مقاطعة في أوزبكستان سنة 780. قدم إلى بغداد التي كانت يومها عاصمة العباسيين، حيث عاصر الخليفة المأمون وعمل في بيت الحكمة. عهد إليه الخليفة برسم خارطة للأرض عمل فيها أكثر من 70 جغرافيا، وقبل وفاته في سنة 850 ميلادية 232 هجرية، كان الخوارزمي قد ترك الكثير من المؤلفات في علوم الفلك والجغرافيا، من أهمها كتاب حساب الجبر والمقابلة الذي يعد أهم كتبه والمؤسس لعلم الجبر. وقد ترجم الكتاب إلى اللغة اللاتينية عام 1135 ميلادية، ودخلت إثر ذلك كلمات مثل الجبر، الجبرة، والصفر، زيرو إلى اللغة اللاتينية. ضمت مؤلفات الخوارزمي أيضا كتاب الجمع والتفريق في الحساب الهندي، وكتاب تقويم البلدان، وكتاب العمل بالاسترلاب، وكتاب صورة الأرض. ساهم في الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك وعلم رسم الخرائط. أما كتاب الجمع والتفريق فكان المرجع الأساسي لنشر نظام الترقيم الهندي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، وترجم إلى اللاتينية. اعتمدت بعض أعماله على علم الفلك الفارسي والبابلي والأرقام الهندية والرياضيات اليونانية. من كتب الخوارزمي الرئيسة كتاب صورة الأرض، الذي يقدم فيه إحداثيات الأماكن التي تستند على جغرافية بطليموس وتتناول البحر الأبيض المتوسط وآسيا وأفريقيا، كما كتب أيضا عن الأجهزة الميكانيكية مثل الاسترلاب. في القرن الثاني عشر انتشرت أعماله في أوروبا من خلال الترجمات اللاتينية التي كان لها تأثير كبير على تقدم الرياضيات في أوروبا. والخوارزمي هو الذي أدخل الأرقام العربية على أساس نظام الترقيم الهندي العربي المطور إلى العالم الغربي. مصطلح الخوارزمية مستمد من الجوريسم، أسلوب الحساب بالأرقام الهندية والعربية الذي وضعه الخوارزمي، وكلمتا خوارزمية والجوريسم مستمدان من الأشكال اللاتينية لاسم الخوارزمي، الجوريسمي، الجوريتمي على التوالي. ابتكر الخوارزمي أيضا أول أداة ربعية وأداة قياس الارتفاع في بغداد في القرن التاسع الميلادي، كما ابتكر أداة الربع المجيب التي كانت تستخدم للحسابات الفلكية. اخترع أيضا أول الربع الحراري لتحديد دائرة عرض في بغداد، ثم مركز تطوير الربعيات، وكان يستخدم لتحديد الوقت خصوصا أوقات الصلاة من خلال مراقبة الشمس أو النجوم. كانت أداة الربعية أداة عالمية، وهي أداة رياضية مبتكرة اخترعها الخوارزمي في القرن التاسع، وعرفت فيما بعد باسم الربعية القديمة في أوروبا في القرن الثالث عشر، وكانت أكثر أداة فلكية تستخدم على نطاق واسع خلال القرون الوسطى بعد الاسترلاب. يوجد الكثير من المخطوطات العربية للخوارزمي في برلين واسطنبول وتشقند والقاهرة وباريس. تتضمن مخطوطة اسطنبول مثلا ورقة تتناول الساعات الشمسية التي ورد ذكرها في كتاب الفهرس لابن النديم. نستمع الآن إلى شهادة في الخوارزمي وقيمته العلمية شرقا وغربا، يقدمها المتخصص في تاريخ العلوم الإسلامية في القرون الوسطى رشدي راشد. الخوارزمي كان له عدة أدوار، لعل أهم هذه الأدوار الذي سنركز عليه أولا هو دوره في تأسيس علم الجبر، لأن الخوارزمي هو أول من تصور علم الجبر أو الجبر الذي نعرفه، يعني اللي هو الجبر التقليدي، الجبر الذي يدرس في المراحل الأولى الآن من الدراسات مثل حل معادلات، الحسابات الجبرية إلى آخره. إن الخوارزمي هو أول من تصور هذا العلم كعلم مستقل عن الهندسة وعن الحساب، لأن قبل هذا كانت تعالج مسائل جبرية، مثلا عند اليونان كانت تعالج مسائل جبرية بواسطة الهندسة أو أيضا بواسطة الحساب، وأيضا كان مثلا عند البابليين وعند الهنود كانت تعالج مسائل تحل جبريا بواسطة الحساب. لكن الخوارزمي، وهذا هو النقطة الأساسية في الموضوع، الخوارزمي هو أول من تصور علم مستقل لا يرجع إلى الهندسة ولا يرجع إلى الحساب، ولكن كعلم مستقل يعالج هذه المادة الجديدة. فحتى يمكنه أن يتصور هذا العلم كعلم مستقل، كان عليه أن يبدأ بتصنيف المعادلات. قبل هذا كان هناك مسائل يحاول الرياضي حلها، فيلجأ إلى ما سيسمى فيما بعد حساب جبري. أما الخوارزمي فهو من البداية بدأ بوضع أسس هذا العلم، يعني تعريفاته، ثم تصنيف قبلي، يعني أبريوري تصنيف قبلي للمعادلات، ومن ثم دراسة المعاملات، ثم دراسة معاملات هذه المعادلات، ثم دراسة الحسابات الجبرية المتعددة. فهذا التصور كان أساسي، ليس فقط لأنه تصور علم جديد، ولكن لأن هذا العلم الجديد كان له غير من مفهوم الرياضيات نفسها، بمعنى أن علم الجبر سمح بما لم يكن من قبل مسموحا به. أقصد بهذا أنه سمح بتطبيق العلوم الرياضية بعضها على بعض. يعني قبل هذا كان هناك الهندسة، كان هناك بعض حساب المثلثات، كان هناك الحساب، كان هناك أشياء من هذا النوع. عندما تصور الخوارزم الجبر، خلفاء سيطورون في هذه الحالة تطبيق الجبر على الهندسة، تطبيق الهندسة على الجبر، تطبيق الهندسة الجبر على حساب المثلثات، تطبيق الجبر على نظرية الأعداد، تطبيق الجبر على كل فروع الرياضيات. وفي كل مرة كان هذا أحد أسباب ابتكار علم جديد أو فصل جديد من فصول الرياضيات. فالموسوعة الرياضية نتيجة ابتكار الجبر أو تصور هذا التصور الجديد للجبر للخوارزمي، الموسوعة الرياضية هي نفسها تغيرت من الداخل وبشكل عام. هذا أول شيء تأسيسي عند الخوارزمي. الشيء الآخر أن الخوارزمي كان له ثقافة أيضا واسعة، كان يعرف العلوم الفقهية والعلوم اللغوية إلى آخره، ومن ثم اخترع أيضا علم جديد وهو ما يسمى علم الفرائض. ما هو علم الفرائض؟ هو علم تطبيق الجبر الذي اخترعه الخوارزمي على المسائل الفقهية مثل الإرث، الوصايا، حسب الشريعة. ومن ثم ابتكر هذا العلم الجديد الذي سيتطور فيما بعد ويدرس، ويدرس حتى الآن في بعض المعاهد الدينية، وهو دراسة القوانين الفقهية أو الأصول أو القواعد الفقهية بواسطة علم الجبر. يعني مثلا لحل مشكلة مثل مشكلة الإرث، السيد هذا له الثمن، هذا له الربع، هذا له الثلث إلى آخره، لمعالجة هذا يطبق علم الجبر على هذا. وهذا العلم الجديد هو يسمى علم الوصايا، وهو أيضا من ما ابتكره الخوارزمي نتيجة لثقافته المتعددة ونتيجة لتصوره الجديد لعلم الجبر. كان أثر الخوارزمي فيما بعد ضخم جدا، سواء في الحضارة العربية سواء في الحضارة اللاتينية. بأي معنى؟ إن بعد الخوارزمي رأسا مباشرة، يعني بجيل، ظهر علماء كبار في الجبر ذهبوا بما أتى به الخوارزمي بعيدا جدا حتى عن الخوارزمي، مثل على سبيل المثال أبو كامل شجاع بن أفلح الذي ظهر في القاهرة، ومثل الكرجي الذي سيظهر فيما بعد في إيران، ومثل عمر الخيام إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فسيتطور الجبر وفروع الجبر المختلفة نتيجة لما قام به الخوارزمي في الأول، ستتطور بشكل هائل فيما بين القرن التاسع والقرن نقول الرابع عشر في الحضارة العربية، الحضارة الذي يتكلم علماؤها العربية لا أكثر ولا أقل من هذا. ليس هناك تصور جنس، لأن الإيرانيين وغيرهم شاركوا بشكل هام جدا في هذا. أما في اللاتيني فلقد ترجم كتاب الخوارزمي إلى اللاتينية ثلاث مرات، مرة ترجمه جيرار الكرموني، مرة ترجمه أيضا روبرت ديشستا، مرة ترجمه غيوم ديلونا. كل هذه الترجمات تمت في القرن الثاني عشر، يعني ترجم ثلاث مرات في هذا القرن، وثم ترجم فيما بعد إلى اللغات المحلية فيما بعد، وكان يدرس وله أثر ضخم جدا في الرياضيات اللاتينية، وكان هذا حتى القرن السادس عشر تقريبا في أوروبا وخاصة في إيطاليا وغيرها من البلدان. فلا يمكن فهم تطور الرياضيات سواء في الشرق أو في الغرب إلا يعني إذا لم نفهم بما أتى به الخوارزمي من جديد. أسماء من التراث، اسم اليوم الخوارزمي. أسماء، أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.